بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن العقاب المعنوي الذي أعده الله تعالى للمعرضين الجاحدين المتكبرين الظالمين المجرمين الذين تركوا في الدنيا الفرصة وضيعوا الفرصة وراحوا هناك ليريدوا أو يطلبوا من الله تعالى أن يرجع، ولا تحين مناص ولا تحين حين مندم. ذكرنا ما قاله السيد حسين بدر الدين الحوثي حول بعض تلك الحسرات التي يجدها أهل ذلك أهل الانحراف في الآخرة ابتداء من موتهم وانتهاء في كل موقف من مواقف يوم القيامة وانتهاء بخلودهم في جهنم. ثم ذكر قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول يتمنى أهل جهنم أن يموتوا، يتمنون أن يموتوا، وحينئذ سيرون الموت ولو كانت سكراته شديدة. يعني في الدنيا كانوا يفرون من الموت ويهربون من قول الحق مخافة الموت، ولكنهم هناك يتمنونه، يصبح بالنسبة لهم نعيم، يصبح بالنسبة لهم حلم، ولكنه لا يتحقق أبدا. سيرون الموت ولو كانت سكراته شديدة ومزعجة، أقسى أنواع الموت لديهم لرأوها نعمة، أن يتمنوا في ذلك الحين حتى لو عانوا كل أنواع السكرات، المهم أن يموتوا، لرأوها نعمة كبيرة، لأنهم سيصلون إلى حالة لا يحسون معها بألم ذلك العذاب الشديد جهنم، فهم لا يقضى عليهم فيموتوا، فيكون الموت راحة لهم لو كان يمكن أن يموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يخفف لحظة واحدة، لا يخفف يوما واحدا. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم تحدث عن الحوار الذي يجري بين أهل جهنم وخزانتها الوارد في قوله تعالى: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فقال يقول أهل النار لمالك خازن جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من العذاب. ولا يوم واحد، الملائكة لا تجيبهم، الله تعالى لا يجيبهم، ولا يوم واحد، يوم هم يطلبون يوم واحد في مليار سنة على الأقل، ولا لا يقبل، ولا يوم واحد. أليس هذا هو ما يخيف الإنسان؟ أليس كل شيء في الدنيا مما يخوفنا به الآخرون يبدو هينا ويبدو نعمة عند أهل النار؟ لو كان بالإمكان أن يكون عذابهم كمثله، كذلك نجزي كل كفور، لأن الله لا يظلم أحدا، لأنهم هم من كانوا في الدنيا كافرين بنعم الله، كافرين بآيات الله، صادين عن سبيل الله، غير مستجيبين له. هكذا يكون جزاء الله لكل كفور. وهكذا تحدث السيد عبد الملك وفي محال مختلفة عن أنواع العقاب المعنوي لأهل جهنم. من الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن أصناف المستحقين للعقاب، عند حديثه عن أصناف الناس في الآخرة بحسب ما ورد في سورة الواقعة. يقول يعني عند بعد ذكره لأصحاب اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وهذا التعبير من القرآن الكريم، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الذين هم من أهل الجنة. قال: يلفتنا نظرنا إلى حقيقة مهمة وخطيرة، هي أن أغلب المجتمع البشري والعياذ بالله مصيرهم إلى جهنم، فقط منهم جماعات مصيرها إلى الجنة، لكن الأغلبية الساحقة بحسب القرآن الكريم في الآيات الكثيرة مصيرها والعياذ بالله إلى جهنم. وهذه حقيقة أكد عليها القرآن الكريم في آيات متعددة. فجهنم ستمتلئ، لأملأن جهنم، الله سبحانه وتعالى قال وهو يخاطب الشيطان: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. طبعا هذا على خلاف ما يذكره المرجئة، وتبين الكثير من الآيات هذه الحقيقة الرهيبة المخيفة جدا، والتي ينبغي على كل إنسان أن يحذر حتى لا يكون ضمن تلك الأغلبية الساحقة التي تتجه والعياذ بالله إلى نار جهنم. أمر خطير جدا، أمر مخيف للغاية. ثم تحدث عن المصير المشؤوم للصنف الثالث الوارد في قوله تعالى في سورة الواقعة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. فقال: هذا هو التصنيف الثالث، هذه الفئة التي تشمل بقية المجتمع البشري بعد السابقين وأصحاب اليمين هم أصحاب الشمال، أصحاب الشؤم والشقاء والخسران، نعوذ بالله، أمر رهيب جدا. هم الذين يؤتون أيضا كتبهم بشمائلهم، كل منهم يؤتى كتابه بشماله، هذا يرمز إلى شقائهم، إلى شؤمهم، إلى خسارتهم. هم من أوقعوا أنفسهم بأنفسهم في الشقاء، في الشؤم، في الخسران والخسران العظيم. ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بالتحذير من الوضع الذي صاروا إليه وغرس الخوف منه وبمختلف الوسائل، فقال وقوله عنهم ما أصحاب الشمال تهوير وتعظيم لسوء حالهم وعظيم شقائهم وفظيع عذابهم وفظيع ما صاروا إليه من الشقاء والعذاب والعياذ بالله، وهو أمر رهيب جدا، رهيب للغاية. ثم ذكر المعاناة النفسية التي يعانيها أصحاب الشمال، فقال القرآن الكريم بين حالهم، ما هم فيه من العذاب النفسي، ما هم فيه من الخوف الشديد والندم، الخوف الذي يصل بهم إلى درجة أن تطلع قلوبهم إلى حناجرهم. الله تعالى يقول إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، خوف شديد جدا تمتلئ قلوبهم بالخوف والرعب الشديد، تنتفخ رئاتهم فتزحم قلوبهم، تطلع بها إلى الأعلى حتى تصل إلى قرب الحناجر. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، خوف شديد، ندم شديد، تحسر شديد، لأنهم يدركون أنه كان بإمكانهم العمل لما ينجيهم مما وصلوا إليه، هذه الحسرة لأنه كان في إمكانهم، الفرصة كانت بأيديهم، لكنهم يدركون أنهم هم باستهتارهم، بغفلتهم، بإعراضهم، بجرأتهم، بغرورهم، بكبريائهم، من أوصلوا أنفسهم إلى ما وصلت إليه. ثم ذكر امتداد تلك المعاناة لكل مواقف المعاد، فقال في مواقف الحساب يوم القيامة من موقف إلى موقف يزداد رعبهم، خوفهم، ندمهم، تحسرهم، أسفهم، عذابهم النفسي الشديد. عندما يؤتون كتبهم بشمائلهم يتحسرون، يقول الواحد منهم يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، حالة من التحسر والندم الشديد. في المواقف الأخرى عندما تكتمل عملية الحساب وعندما يميز المؤمنون المفلحون الناجون المتقون الفائزون الذين مصيرهم إلى الجنة من السابقين وأصحاب اليمين، يميزون في اتجاه، ويميز أولئك المجرمون والهالكون وأصحاب الشمال في اتجاه آخر. كذلك تأتي الحسرة، يأتي الندم الشديد عندما يقول الله وامتازوا اليوم أيها المجرمون، لأنها من العمليات التي يبدأ فيها الترتيب لنقل كل طرف باتجاه مصيره، باتجاه جزائه. ثم ذكر مشهد من مشاهد الندم، الله تعالى ينقل لنا المشاهد المختلفة للندم والحسرة الشديدة التي يعانيها هؤلاء الذين فرطوا في مصيرهم في الآخرة، فقال ولذلك يحكي القرآن الكريم مشهدا مؤثرا ومعبرا ومهما فيه درس كبير للبعض من المنتسبين للإسلام من المسلمين انتماء، هكذا انتماء شكلي، في تلك الحالة من مرحلة الفرز والتمييز لكل فئة لتكون في اتجاه لوحدها ترتيبا لنقلها إلى جزائها. الله تعالى يقول في هذا المشهد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني في الدنيا كان لكم فرصة، ارجعوا وراءكم للدنيا حتى تلتمسوا النور، النور لا يباع في الآخرة، يباع في الدنيا في مواكب النور التي يتحرك فيها المؤمنون الفائزون المفلحون المتقون الناجون. تغشى أولئك الآخرين الظلمة الشديدة، هم كانوا في الدنيا مع المؤمنين، يبدأ فرزهم وتمييزهم باتجاه لوحدهم، فهم يحاولون الالتحاق بصف المؤمنين والانضمام إليهم والدخول معهم، يحاولون أن يلحقوا بهم ليدخلوا معهم، لكن ملائكة الله تتصدى لهم وتحول بينهم وبين ذلك وتطردهم وترغمهم على الرجوع. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ليس هناك نور لكم لأنكم لم تقبلوا نور الله في الدنيا، لم تستضيئوا به، لم تتمسكوا به، بهديه العظيم يعني هذا هو جزاؤكم. ثم ذكر الآلام النفسية التي تحدثها خطبة الشيطان في أهل جهنم، فقال: بعد أن يجتمعوا ويخطب فيهم الشيطان خطبته التي ذكرها الله تعالى، وقال الله تعالى يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر، انتهى أمر الحساب، بقيت مسألة النقل إلى جهنم، جمع كل الذين مصيرهم إلى جهنم لوحدهم، مع الشياطين، مع المجرمين، مع الفراعنة، مع الطغاة، مع الفاسقين، مع المفسدين، كل فئات هؤلاء أهل النار يجمعون، ويخطب فيهم الشيطان ليقول لهم كما ذكر الله في القرآن الكريم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وعود الشيطان، الأمان التي كان يقدمها ويغتر بها الكثير من الناس، لا شيء منها، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يقول: أنا لم أرغمكم، لم أقصركم على مخالفة هدي الله، على مخالفة تعليمات الله، على العصيان لأوامر الله، فقد دعوتكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هو في مقام التبرؤ منهم والتبكيت لهم والتنصر عن المسؤولية تجاه ما حل بهم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يتنكر لهم كل التنكر ويتبرأ منهم. وهكذا الأمر بالنسبة للأسياء السادة والأتباع، يقول: المتبوعون يتبرؤون من أتباعهم الذين اتبعوهم في الباطل، اتبعوهم في مخالفة توجيهات الله وأوامره ونواهيه، وكل ذلك حسرات في حسرات، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يلعن بعضهم بعضا، يتبرؤون من بعضهم البعض، حالة رهيبة، آلام نفسية قاسية. وهكذا ذكر الآلام النفسية التي يجدونها عندما يعاينون جهنم، فقال: عندما يشاهدون نار جهنم وهم لا يزالون في المحشر، أمر مخيف للغاية، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أمر رهيب من الخوف الشديد والقلق الرهيب، وهم يتوقعون لحظة الوصول إليها والتي هي لحظة رهيبة، وجيء يومئذ بجهنم، أمر رهيب للغاية، عندما يشاهدونها يسمعون أصواتها المرعبة، ولذلك في وقت نقلهم إليها يحاولون أن يمتنعوا، لأنهم يخافون جدا، يدركون أنها ورطة رهيبة، يدركون فداحة الخسارة التي خسروها، يدركون عظيم ذلك الهول العظيم، فظاعة ورهيبة. وهكذا يتعرضون للإهانات في كل محل، يعني مثل ما يتعرض المؤمنون للتكريم، يتعرضون هؤلاء لكل أصناف الإهانات، العذاب المهين كما ذكر الله تعالى. يقول: عندما يمتنعون من الانتقال يساقون بالعنف، يساقون بكل عنف، تسوقهم الملائكة بعنف شديد، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون رغما عنهم بعنف وقسوة، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يدفعون ويسحبون بأرجلهم ويسحبون بمقدمات شعر رؤوسهم، ويساقون والعياذ بالله يساقون بتلك الطريقة من العنف والشدة حتى يصلوا إلى أبواب جهنم، وهي لحظة من أفظع اللحظات، لحظة رهيبة جدا، مخيفة للغاية، عندما اقتربوا من جهنم ووصلوا عند أبوابها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فتحت استقبالهم. ثم ذكر حالهم قبل الإلقاء بهم في جهنم، فقال: في تلك الحالة التي وصلوا فيها إلى شفير جهنم وقبل الإلقاء بهم فيها، هي لحظة رهيبة يصورها لنا القرآن الكريم: ولو ترى إذ وقفوا على النار، معهم وقفة هناك، وقفة ما قبل الإلقاء في النار، وقفة يعبرون فيها عن تحسرهم، عن ندمهم الكبير، فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون أن لو بالإمكان أن يردوا إلى الدنيا، أن يقبلوا آيات الله، أن يهتدوا بها، أن يعملوا بها، أن يصدقوا بها، أن يستجيبوا لما فيها من توجيهات الله، أن يكونوا مؤمنين ملتزمين مطيعين، ولكن كل ذلك لا يمكن، لأن الفرصة انتهت، الفرصة أتيحت لهم فقط في الدنيا، ولكنهم فرطوا فيها. كان في إمكانهم أن يصلحوا، كان في إمكانهم أن يتوبوا كان في إمكانهم أن يعودوا إلى وعيهم، ولكنهم أبوا. لا تحين مندب ولا تحين مناص، والحمد لله رب العالمين.